عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن